نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح من زيزان. أخونا محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأوقات التي كانوا والتي كان يدعو بها، جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم له دعوات كثيرة يدعو بها عليه الصلاة والسلام، ومن تأمل الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام عرف ذلك. فمن ذلك أنه كان يدعو بالسجود، يقول اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وشقه، كان يدعو بهذا في سجوده الفرض والنفع عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وشقه. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن دعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، كل هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سلم من الصلاة الفريضة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. وربما قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. وله دعوات كثيرة عليه الصلاة والسلام. وعلم عائشة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلم معاذ يقول في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم الصديق أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل عن تدبر القرآن الكريم، بدأ سؤاله كالتالي، يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يسأل ما هي صفة تدبر القرآن في الآيتين الكريمتين، وما معنى كلمة تدبر؟ هل هو تدبر الفهم الصحيح؟ وهل يترتب على التدبر مثوبة؟ وهل يقتصد متدبر القرآن الكريم بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نشرها؟ جزاكم الله خيرا. التدبر للقرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، وهو المقصود، المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو أنزل للتدبر. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة التدبر والتعقل والتفهم، فمعناه تفهم الآية، تدبرها يتعقلها ما هو المراد، من يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، من قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما غير ذلك. يعني يتدبر المعنى ما هو المعنى، يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصل الناس له. والمؤمن يتدبر يتحفظ، يتصل ولو بالكتابة يتحفظ ما ظهره حتى يعمل به، حتى ينصح اخوانه بذلك اذا كان عنده علم وفهم، يعمل بذلك ويوصي اخوانه بذلك واهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن ان تكون عنده عنايه اذا قرا القران، يتعقل ويتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا من تدبر القران وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصية كما يقول هذا السائد، بل ينشرها بين إخوانه، إذا تيسر له حفظها هو متبصر فلينشرها، أما إن كان عنده تردد أو جهل فليسأل عن أهل العلم ويعرضها على أهل العلم حتى يبصروه وحتى يفهم المراد وينفع غيرها أيضا. أما إذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما فهم من كتاب الله ومن علم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة المستمع محمد برعي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بفعله للصحابة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام للوضوء غسل كفيه ثلاث مرات أولا، وهذا مستحب، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه عموما من منابت الشعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا الى فروع الاثنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح راسه مع اذنيه، ثم يغسل رجليه مع كعبيه. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هل فت وضوءه يغسل كفيه ثلاث اولا، ولا سيما اذا قام من النوم يتاكد ذلك، يجب ان يغسل كفيه ثلاث مرات قبل ادخال يده الشرعيه، ثم يبدا فيتمضمض ويستنشق ويستنفر ويغسل وجهه. والواجب مرة، الواجب مرة، لا يتوضأ مرة مرة، ثم يغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه كله مرة واحدة مع أذنيه، يدخل إصبعيه سبحته في سياخ أذنيه يمسح ظاهر أذنيه بالهامين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين مرة واحدة واحدة، وتوضأ لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم ثلاثة ثلاثة حتى يعلموا السنة. فالمرة الواحدة هي فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي الكمال، أفضل ما يكون ثلاثة ثلاثة، وهو الغالب بالفعل ذلك الصلاة والسلام. إلا الرأس مسحة واحدة لا يكثر ثلاثة، الرأس يمسحه مرة، يبدأ بمقدمة إلى قفاه، ثم يرد إلى يديه إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والواجب أن تكون المرفقان داخلين خلاف اليدين، وهكذا قعدان في الرجلين داخل يدخلان كما في الرجلين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أسرع في الأرض، وإذا غسل رجليه أسرع في الساق، حتى يدخل بذلك المنفقين والكعبين. فقوله جل وعلا: إذا قلت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني مع المرأة. وقوله جل وعلا: وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، معناه مع الكعبة، فالكعب مغسول والمرفق مغسول. هذه سنة الوضوء عليه الصلاة والسلام، مرة مرة ومرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض أعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، فالأمر واسع. الواجب مرة مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة، يغسل وجهه مرة، يعمه بغسل، ثم اليدين مرة مرة، ثم يمسح رأسه مع رجليه مرة، ثم يصل إليه مع كعبيه مرة. هذا هو الواجب. والأفضل أن يزيد فيكرر يغسل الوجه واليدين واليدين مرتين أو ثلاثة، والثلاث أكمل وأفضل. أما الرأس فإنه يكفي مرة واحدة لا يكرر، يمسحه مرة واحدة يديه مع الأذنين. والأفضل يبدأ بالمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى مكان اليدين مع إدخال إصبعيه في الأذنين ومسح ظاهرهما ومسح ظاهرهما بإصبعيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع. محمد أحمد بن عبد الحكم من السودان بعث يسأل ويقول: حدث أن خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة وهو رجل صلى بالنيابة عن الإمام لغياب الإمام وهو كبير السن، وبعد نهاية خطبته الأولى قال للناس: قوموا للصلاة، فالناس قاموا وصلوا، ثم اختلف بعد ذلك كثير من الناس هل الصلاة صحيحة أو لا، وأردنا من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا. الصلاة غير صحيحة، فعليه أن يرجع ثم يخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة، لا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط لصحة الصلاة، هذا هو الأصح. فعلى هذا الرجل أن يعيد الصلاة وأصحابه، عليه أن يعيد، عليه وعلى أصحابه أن يعيد الصلاة مهرا. وفي المستقبل لا بد من خطبتين قبل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يعيدون تلك الصلاة صباحا ظهرا، يعيدونها ظهرا، يعيدونها ظهرا. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. من الدمام رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد، يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يشترط بأمثالي، جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن مستحب، والتجويد مستحب، ليس بواجب. إن حفظته فهذا مستحب، أو حفظت ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان حفظ القارئ لقراءة القرآن، حسن لفظه من هذه القصص، زين القرآن بأصواتكم، والله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فالتأييد يحصل به تحسين الصوت وأداء الألفاظ على الرمز الأكمل. وإذا قرأ في اللغة العربية وأعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وتلاعب التجويد ولم يتكلف كان ذلك أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الصفة الشرعية للحجاب، هل لا بد من لبس معين، او اي ستر يستر المرأة ويستر جسمها يجزئ عن ذلك، جزاكم الله خيرا. نعم، المقصود ستر، اذا هذا الستر بالحمار او بغيره فهذا هو المقصود، تستر بدنها كله باي طريقة، بالحمار رأسها وجهها، بالعباءة على بدنها كله، بالجلال تلبسه تعمر بدنها، المقصود السفر، هذا المقصود. جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ميم بعث يسأل ويقول: تعرضت إلى كسر في ساقي ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوء صحيح؟ نعم، عليك من ينفع الجنس كالجبرة مثل جبرة حتى يزال إذا كان الجنس على القدم. أما إذا كان الساق لا تنفع عليه. إذا كان الجنس بعضه على قدمين أو على أحد قدمين تنفع عليه من الغلو، مثل لو كان جبيرة من خرقة أو غيرها على قدم تنفع عليها حتى تزال. جزاكم الله خيرا. لا يفترض كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة معصية. لا يفترض على الصحيح. الحمد لله. الجبيرة مع الجبس لا يفترض في الطهارة. الطهارة في خفين. لا بد يدفعهما على طهارة. بارك الله. أما الجبيرة قد تقع له على الطهارة يضطر إلى فعلها على الطهارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة. البيوع المحرمة كثيرة، يعبطها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطه أو بيعا عدوم أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررا وإما لكونها ربا وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل الشرط أو وجد يريد أن يوجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما الربا أو خنزيرا أو خمرا أو ما أشبه ذلك، نعم، أو فيه غرر كان يبيع على غير ضبط، كان يقول أبيع كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، أو أبيعك ولد الناقة لما بعد ذلك، أو أبيعك ناقة الفلانية وما يعرف ذاتها، كل هذه غرر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من باللحمة رسالة بعث بها المستمع عيسى موسى جابر يقول: هل يجوز أن تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كاملة من الناحية الدينية؟ إذا كان مسلما وإن كان فيه بعض المعاصي يجوز، لكن كناس الطيب المذكور أولى وأفضل للجميع. لكن لو كان إنسان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح، وإنما يحرم كثير الكافر لا يصلي أو يحب الدين أو يهودي أو نصراني، لا تزوجه مسلما، النكاح باطل، لا هن حل لهم ولا هم حل لهم. لا بد يكون زوج مسلم مسلم، ولا بد من زوجة مسلم أن تكون زوجة مسلم مسلمة أو كتابية، وهي اليهودية والنصرانية هي محصنة خاصة. فالمسلم ليس له أن ينكح كافرة إلا أن تكون كتابية محصنة من اليهودية والنصارى، والمسلمة ليس لها أن تنكح كافرا أبدا، ليس لها أن تنكح إلا مسلما. فإذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي، أو كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي، فالنكاح صحيح. ولكن الكناس الزوج الطيب المذكور والزوجة الطيبة ذات الدين، هذا هو الذي ينبغي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟ زوجة عمك وخالك أجنبية من زوجة أخيك، أخوك أقرب، ومع هذا زوجته أجنبية ليس بالحرم الناس. فزوجة الخال والعم من باب أولى، أنهما أجنبيتان ليس لك أن تخلو بهما، وليس لهما أن يختصالك، وليس لك أن تصافحهما، لأنها أجنبية. زوجة خالك، زوجة أخيك، زوجة عمك، كلهن أجنبيات. أما زوجة أبيك لا نحرم، زوجة أبيك، زوجة جدك من نسب الرضاع محارم، جد جدك كذلك، زوجة ابنك محرم لك من نسب الرضاع، زوجة ابن بنتك حتى ابن بنتك زوجته محرم لك من نسب الرضاع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نعمان محمد من اليمن بعث يسأل ويقول: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟ إذ أني قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا نهارها وقوموا ليلها، هل هذا الحديث صحيح؟ ليس بصحيح. كل حديث نصف شعبان يوم النصف لها ضعيفة غير صحيحة، ولا يستخفف النصف فيه لا بقيام ولا بصيام، وإنما يصام ثلاثة أيام من كل شهر أحد عشر، ثلاثة عشر، رابع عشر، وخمسة عشر في شعبان وغيره مستحبة. أما تخفيف النصف في صوم أو الليلة في قيام كله ليس بتحريف وليس بحديث صحيح، كلها ضعيفة وبعضها موضوع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابها للميت جائزة أو لا؟ ليس عليه دليل ولا أعلم في هذا ما يدل على إهداء القرآن للموتى ولا غيره ولا غير الموتى، ولكن يقرأ نفسه يقرأ الله للموتى في المغفرة والرحمة. أما الإهداء يكون المال صدقة المال بالحج بالعمرة، هذا هو محل الإهداء، الصدقة بالمال يصوم عنه إذا كان الصوم مات وعلى الصوم صام عنه هذا لا بأس. أما يقرأ القرآن ويهدي له القرآن فليس عليه دليل فيما أعلم، فينبغي ترك ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن نصلي في المسجد وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح لله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي. نحن نصلي في المسجد وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح الله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي، ثم بعد ذلك يقوم الإمام يدعو بصوت مسموع والمصلون يؤمنون على دعائه، ثم عندما يفرغ من الدعاء يقول: والرحمة لنا ولكم ولوالدينا وأمواتنا وأمواتكم وإلى أموات المسلمين، هل هذا الأمر جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذا بدعة لا أصل له وليس بجائز، ولكن يقرأ في المسجد، يقرأ في الكرسي بينه وبين المسجد بعد الصلاة، بينه وبين المسجد يسبح الله 33، يحمده 33، يكبره 33 بنفسه بغير صوت جماعي، كل واحد نفسه سواء سبق أخاه أو كان بعد أخيه، لا يتحرى يكون الصوت جماعيا لا في التسبيح ولا في القراءة، بل يقرأ كل واحد ما تكفي نفسه بينه وبين نفسه ويسبح الله مع نفسه، وإن جهر بذلك مع الذكر فلا بأس، لأنه يشرع الذكر بعد الصلاة، صوت الذكر بعد الصلاة مشروع، لكن ليس جماعيا، كل واحد يرفع الصوت بطريقة خاصة من دون حاجة إلى مراعاة صوت أخيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد حسن حصيدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إن زوج أختي قد أهدى لزوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكن إن زوج أختي قد أهدى زوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكنه أخبر زوجته، ثم إن زوجته نشرت الخبر فتضايقت زوجتي من هذا التصرف وحرمته، هل يجب علينا حينئذ أن نعيد ذلك المال أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إن عادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده فلا لا، سد لباب التهمة، سد لباب التهمة لهذه الهدية، وإن عادته لأنها لا تهمة في ذلك فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد له نصف صاع تمر أو رز يعني كيلو أو كسوة قميص أو إزار رداء تجيه الصلاة عن تحريمها، لأن هذا التحريم يعني اليمين. جزاكم الله خيرا. يقول: أعمل راعي للغنم وأسكن في منطقة بعيدة تكثر فيها الحشرات الزاحفة، وحينئذ أضطر للصلاة على السرير، فهل يجوز أن أفعل ذلك أو لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟ لا متعب الآن واردا، وإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون، فإذا دعا بشيء فلا حرج الآن، لكن ليس هناك شيء مسنون. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعمل في محل تجاري وأخذت منه مبلغا من المال أو حميت أحدا أمانة فقمت أو حميت لأحد أمانة فقمت ببيعها وحينئذ أنكرت ذلك، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر أنني قد أخطأت؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ مساعدة إذا كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان إذا كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كانت كان المال الذي أخذته منه على سبيل الرفض أو في شبهة أخرى، يعني تعلم أنه حرام لأنه ربا أو كذا، فرده عليه. هذا السؤال أخونا يسأل ويقول إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟ إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة فلا تردها عليه، رد المال عليه. وهكذا الوديعة التي أخذتها يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته، فإن كنت لا تعرفه نسيته فتصدق به عنه، لأن تستطيع إيصاله إليه تصدق به بالنية عنه، لأنك ظلمته حتى المال منه بغير حق أو حتى وديعته كلها العضو. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خميس محمد علي أبو رايد يسأل ويقول حدثوني عن ركعتي الضحى وعن فضلها جزاكم الله خيرا، وهل إذا رأيت الناس يصلونها أنضم معهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة، قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، كان يفعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام، فهي سنة أقلها ركعتان، ثم صلاها أربعا أو أكثر فلا بأس، وربما صلاها ثمان كما فعل يوم الفتح صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنها سنة في السفر إلى الحرام، ومن تركها فلا حرج عليه، ومن ما رد عليها فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أحج عن والدتي علما بأنني قد حجيت عن نفسي ووالدتي متوفاة؟ يستحب لك أن تحج عنها وتعتبر. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.